فنقول لا يجوز التراضي على معاصي الله، وإلا لو تراضى رجل وامرأة على الزنا لا يكون حلالا عند أحد. قبل التراضي لابد أن يكون مشروعا، إنما التراضي على ما حرم الله فهذا لا يجوز. فيقول لك هو راح من تلقاء نفسه. الحاجة الثانية يقول لك هذا الرجل فقير وعنده دماغ وحيستثمر المال. طب يستثمره صح؟ قال لك أصل كده بنفكله زنقة، راجل مزنوق ومحتاج، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طب ما انا بقول لك الراجل اللي استلف منك 100 جنيه واديتها له 110 ما عاد ياخد 100 جنيه ياكل هو كمان. طب ما انا هاخد اشرب بها حشيش ولا اشرب بها فيون؟ ما عايز ياكل، هو عياله، عايز يكسي عياله. هذا ال 100 جنيه هيرجع 110، ده اسمه ايه؟ هذا اسمه ربا صريح. مسألة بقى انه مضطر، مسألة انه عايز، مسألة انه مش حد ضربه على ايده، مسألة انه محتاج، كل ده ملوش اي قيمة في هذه الصورة. لما ربنا عز وجل يقول يمحق الله الربا، والله يا اخوانا انا ورد علي امم من الذين اقترضوا من البنوك ما رأيت احدا الا مات مدينا والتركة بتاعته اتباعت ولم يستفد الورثة بمليم، بل هناك شقة تمليك البنك خدها وانذر اللي ساكنين ان يطلعوا، فكانوا يدعون عليه هيسكنوا فين؟ كلهم عيال اللي 15 سنة واللي 16 سنة والكلام ده بيدعوا عليه. هذه عاقبة من يعصي الله عز وجل. تسمع في القرآن ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا تعقد مجالس النميمة. وهلم جرى من الأحكام التي جاء بها القرآن. يبقى الرجل إذا لم يعمل بالقرآن في حياته ماذا يعمل يعني؟